الحمد لله مكون الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا مكان. أما بعد، روى النسائي في عمل اليوم والليلة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله عز وجل وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. قوله صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله ترق. قال الشيخ العبدري الحبشي رحمه الله: المغفور له يجوز أن يستغفر له على معنى رفع الدرجات، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وأبدا.